ذلكم خير لكم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة